ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج what

وإن كنتم من صدق الله.